الإجابة الصحيحة هي ب. هذا الخط الأصفر المتقطع يمنع الوقوف على المعبد على طول الرصيف، غير أنه لا يمنع التوقف. لا يمكنني الوقوف على اليمين.